بصوا احنا بنعمل حاجات دي في الاجتماع طبعا. لو كل واحد فكر قال لك لا ثانية واحدة صلاة. لو كل واحد فكر قال لك ان احنا الاجتماع بتاعنا هو اجتماع روحي فقط، لا احنا مش عايزين نبقى كله روحي، لا احنا عايزين برضو ندي حاجات كده علمية، عايزين نزود معلوماتك عن حاجات غامضة. فقلنا النهاردة نجيب لك حاجة انت بتسأل عليها كتير، وانا بيني وبينكم برضو يعني انا قعدت اقرأ عنها برضو ما وصلناش لحل. فهما اجتهادات علماء ان ازاي انه يكتشفوا سر اختفاء السفن ديت او سر اختفاء الطيارات دي. هي في البداية بدأت بالخمس طيارات او الست طيارات اللي اختفت في الحرب العالمية، فهم مش عارفين هم اختفوا ليه، يعني هم طلعوا كويس جم عند المنطقة اللي هي في منطقة فلوريدا ديت اللي هي في المحيط الأطلنطي، وابتدت اختفت من على الرادار عندهم، فقعدوا يبصوا ويشوفوا ايه سبب الاختفاء، ما ادوش اي مبرر، حتى اي رسالة استغاثة من الطيارات دي ما اتبعتتش. حسوا ان الطيارة نزلت فجأة مرة واحدة وغطست في مية المحيط. المهم ما عادي، قلنا حرب وكده والحرب فيه خسائر فما فيش مشكلة خالص، ولكن انها تبتدي تختفي بعض السفن بطرق غريبة جدا بدون برضو رسائل استغاثة من اي حد، ويبصوا ان يلاقوا ان السفن ديت يروحوا يدوروا عليها ما يلاقوهاش، وبعد كده تظهر فجأة السفن ديت وعليها كل حاجة من استعمالات الشخصية للي كانوا عليها الطاقم يعني، ولكن في الاخر ما لقوش ولا بني ادم فيها، حتى بيقلبوا في الرسائل بتاعة اللي هي الرادارات والكلام زي كده مش مدين اي حاجة. فكل دي قعدوا يفسروا ان ايه سبب المنطقة ديت اللي حددوها بمثلث بيسموه مثلث برمودا. فهنشوف المنطقة ديت ونشوف سر الاختفاء ده ايه، ده من اجتهادات علماء، هو ما حدش وصل لغاية دلوقتي عشان ما تجيش تقول لي ايه طب هو ايه الاصل يعني، دي اجتهادات علماء. وهجيب لكم برضو المرة اللي جاية برضو فيديو هنكمله على حاجة كده في قناة ناشونال جيوغرافي، عملوا بحث مخصوص وراحوا المنطقة دي نفسها علشان يشوفوا البوصلة بتبقى شكلها عامل ازاي، طب الجو عامل ازاي، طب ونزلوا غطسوا في المية في الحتة ديت علشان يدوروا على ايه السبب، طب في حاجة بتكذب، طب هي في فتحة فعلا اسمها فتحة الشيطان زي ما تسمعوا دلوقتي، هتسمعوا حاجات غريبة جدا. يمكن انا اول مرة اتفرج على الفيديو انا استغربت جدا، وفي تفسيرات زي كده فهنشوف مع بعض. ديت اول حاجة هنتعرف على مجموعة الحاجات اللي اختفت من او فوق المنطقة دي، تعالوا نشوفوا بعد كده هتلاقوا ظهرت بعد كده. هو الفيديو موضح، انا مش هعلق على اي حاجة بس خلي بالكم معي. رقم هيئة شاسعة، طائرة وسفن تختفي بدون أن تترك أثرا لحطام لأسباب لا تفسير لها، إنه مثلث برمودا أو قاعدة الشيطان كما يطلق عليه الجميع، يقع بمنطقة غرب المحيط الأطلنطي تجاه الجنوب الشرقي لولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. يعد هذا المثلث أسطورة ولغزا مع تكرار حوادث اختفاء المئات من السكون بدون أثر وبدون أن تطلق إشارات استغاثة أو تخلف أي حطام. سنعرض اليوم أهم وأشهر عشر حوادث اختفاء مسوية حصلت في منطقة مثلث برمودا في رحلات بلا عودة. الرحلة 19، وقع أشهر حادث اختفاء في 5 ديسمبر عام 1945. القصة حسب ما يرويها فيلم مثلث برمودا أن 5 قاذفات قنابل للبحرية الأمريكية اختفت بشكل غامض بينما كانت هذه الطائرة في مهمة تدريبية روتينية، كما اختفت طائرة إنقاذ أرسلت للبحث عنهم ولم ترجع أبدا. خدوا بالكم في كمان راحت طيارة علشان تبص عليهم ما لقيتهمش، يعني حتى اللي راحت تبص عليهم ما لقيتهمش. أول وأشهر حوادث الاختفاء التي سجلت في منطقة برمودا حتى الآن. ستار تايجر، لم يكتفي مثلث برمودا بابتلاع طائرة الحربية 5، بل اتهم طائرة مدنية سنة 1948 هي ستار تايجر التي انطلقت من لشبونة في 28 يناير ب25 راكبا في اتجاه برمودا، غير انها دي بريطانية على فكرة الطائرة دي، الى ان انقطع الاتصال معها نهائيا صباح 30 من يناير. ثم بدأت الخطوط البريطانية حملة واسعة من البحث استمرت 21 يوما دون نتيجة. وما أثار استغراب المحققين هو أن طاقم الطائرة كان من بين الأكثر في تلك الأوقات، وقد وجه تصدع الاتهام مرة أخرى لمثلث برمودا USS سيكلوبس. خلال الحرب العالمية الأولى فقدت USS سيكلوبس من منطقة مثلث برمودا، والتي كانت بقيادة قائد الملازم جورج ويرلي، وكان على متنها طاقم من 319 شخص بعد أن غادرت جزيرة بربادوس في 4 مارس 1918. على الرغم من عدم وجود أي دليل قوي على السبب الرئيسي للاختفاء، لكن كان هناك العديد من النظريات. البعض اعتقد أنها غرقت، والبعض الآخر اعتقد دي تفسيرات بقى لما بيقولوها دي كان السبب في خسارتها. كيسي في عام 1963 أحاط الغموض حادثة اختفاء طائرتين أمريكيتين من طراز كيسي 135، حيث اختفت الطائرتان فوق مثلث برمودا، وبعد عدة أيام تم العثور على حطامهما متناثرا، ولم تستطع بعثة الإنقاذ تفسير سبب الحادث حتى الآن. أتلانتا، وقع هذا الحادث للطراد البريطاني أتلانتا عام 1800، دي كانت سفينة مشهورة جدا على فكرة، لعام برمودا على متنه 290 رجلا، فاختفى ولم يعد، ولم يعثر له بعد على أي أثر لحد هذا التاريخ. لكن الشيء الذي يجب ذكره هنا هو أن هذا الطراد البريطاني المسمى أتلانتا لم يكن سفينة عادية، بل كان واحدا من قطع الأسطول الحربية البريطانية، وسفينة حربية من أكبر وأقوى سفن ذلك الأسطول. عند اختفائه قامت البحرية البريطانية بعملية بحث كبيرة، حيث أبحرت 6 سفن من النقل الإنجليزي على خط واحد تفصل بين الواحدة والأخرى بضعة أميال باتجاه المنطقة التي يفترض أن سفينة أتلانتا قد غرقت فيها. استمر هذا البحث شهرا كاملا دون جدوى. السفينة مارس سيلست في كانون الأول من عام 1872 وجدت الأخيرة مارسيس بحالة جيدة بعد أن فقدت منذ مدة عند مرورها من منطقة مثلث برمودا. كان كل شيء على ما يرام. شوفوا لقوا السفينة دي بعد كده، شوفوا اسمعوا بيقول ايه. خضر ومجوهرات، كما كان هناك قميص للطفل لم تكتمل خياطته بعد في ماكينة الخياطة. أما أسرة البحارة فقد كانت مرتبة، وكانت العناوين مليئة بمواد غذائية ومياه شرب وبراغين شراب تكفي لمدة 6 أشهر. بدا كل شيء في مكانه، إلا أنه لوحظ اختفاء شيئين هما الوثائق الخاصة بالباخرة والآلة السداسية، ولم تصل جميع التحريات التي وجدت للكشف عن سر هذه الحادثة إلى نتيجة. وأغلق سجل التحقيق، واختفى سر ماري سيلز مع بحارتها الذين اختفوا ولم يتركوا أي أثر. سفينة ثيودوسيا وورستون. كانت ثيودوسيا ابنة نائب رئيس الولايات المتحدة السابق آرون بار. اختفت السفينة التي كانت على متنها ضمن إحداثيات المثلث، إذ كانت مسافرة على متن سفينة باتريوت، والتي أبحرت من شارلستون بجنوب كارولينا إلى نيويورك في 30 ديسمبر 1812، ولم يسمع عنها أبدا منذ ذلك الحين. حادثة السفينة روزاليا الفرنسية. في عام 1840 كانت سفينة روزاليا الفرنسية تعبر منطقة برمودا، وعلى حين غادروا بلا سابق انتظار اختفت السفينة بمن فيها بشكل غريب. ورغم البحث المثمر والمركز في تلك المنطقة فإنهم لم يعثروا عليها ولا على أي أثر لها، ولكن بعد فترة عثر عليها سليمة خارج مياه منطقة برمودا. وكم كانت المفاجأة قاسية، إذ لم يكن على متن السفينة أي راكب أو ملاح، بل كان خالية تماما من الجنس البشري. شوف لقوها برا المثلث ده اصلا، يعني حياتها تبقى جوه المثلث، لا لقوها برا خالص. سفينة إلى أوستن، وهي ناقلة لبضائع أمريكية، بينما كانت تبحر غرب جزر الزور صادفت سفينة أخرى مهجورة ولا يوجد على متنها أحد، فعرض القبطان جائزة لمن يصل إليها. وعلى الفور تشكل طاقم للقيام بالمهمة، وبعد وصولهم إليها انقطع الاتصال معهم، وعندما تشكل فريق آخر لنفس المهمة اختفى بدوره. وبعد مرور يومين وجدت السفينة خالية دون وجود أي. شوفوا سفينة اختفت، بعتوا لها اتنين استغاثة، اللي راحوا يلحقوها برضو ما اختفوا معاهم. في شتاء 1924 كانت الباخرة اليابانية رايو كومارا تشق عدد البحر، وكان المثلث ده ما سابش دولة إلا لما خبطها يعني. فجأة بدأت السفينة ترسل إشارات إنذار متتالية ومضطربة، كان آخر الرسالة التي هزت كل من كان في البرج حين سمعوا رسالة بالراديو يفترض أنها صارت لحظة اختفائها بين جبل الضخامة، تقول: تعالوا بسرعة، ليس لنا مهرب، إنه يحز أرواحنا. شوفوا، شفتوا الرسالة اللي بعتتها الباخرة اليابانية؟ وصفوا حاجة انها بتيجي ترهق ارواحهم، يعني حاجة كده بتيجي بتخطف ارواحهم منهم. ده تفسير غريب يعني. بس وقف، شفتوا الاخيرة دي اللي هي الطائرة اليابانية دي، السفينة اليابانية بعتت استغاثة. سمعتوا الاستغاثة كانت بتقول ايه؟ بتقول لهم الحقونا بسرعة، في حد بيرهق انفسنا، يعني في حد بيقتلنا، في حد بياكلنا. فده برضو تفسير غريب يعني، دي كان اخر انذار للسفينة اليابانية دي. طب هم مش عارفين، طب مين اللي بيقتلهم؟ طب هو في حد بيطلع من البحر يعني في المنطقة دي بيقتلهم؟ لان بالظبط زي ما بيقولوا هم ما بيلاقوش نقطة دم ولا بيلاقوا بني ادمين فيها. طب البني ادمين دول بيروحوا فين؟ طب بواقي اي جسد من حد، مش لاقين حد، مش باقيين غير اللي هي اللي انت شفته، شوية نقود ملابس، فناجين. زي ما تقولك كمان في الفيديو اللي اجيبه لكم الاسبوع اللي جاي، لقوا المجات او الفناجيل بنفس يعني المشروبات اللي كانت فيه، ما فيش حاجة اتكبت. انتوا فاهمين يعني؟ طب انت حقيتك مثلا سفينة وهتتقلب وتترجرك كده، طب يعني حقيت مثلا الكوبايات دي تقع؟ لا، فضلت زي ما هي، بس ما لقوش بني ادمين فيها. ده الغريبه في الحته دي. تحبوا تشوفوا تفسيرات العلماء ولا نقف لغايه كده؟ ها، نشوف. طيب دي شويه من تفسيرات العلماء على اللي حصل ده. اقروا بقى. دي المنطقة بالخريطة بتاعت دي، خريطة الولايات اللي على الشمال دي بيوريك المنطقة بالظبط. دي حضارة كانت موجودة زمان، فاكرينها؟ دي حضارة أطلانتس، دي كانت موجودة زمان أو اختفت تحت المحيط. فبقولك يمكن هي اللي بتعمل كده. دي كل دي تصويرات للعلماء يعني. شو بقولك؟ ده في ثقب في الزمن أهو. شو بيقولك؟ انه ممكن المنطقة ديت انت معدي من عليها تنقلك لعالم اخر. طب ايه العالم الاخر ده؟ ما يعرفوش. وشوف كمان ان في كائنات فضائية وحاجات كده بقى. انت خد بقى تفسيرات من هنا لغاية ما نموت. شوفوا كائنات فضائية. شوفوا ده حقل مغناطيسي. بيقول لك يعني انت عارف المغناطيس فيه تجاذب وتنافر، فبيقول لك ان ممكن يلاقي الطياره معديه من الوقت ده، فممكن تلاقي فيه تجاذب في الوقت ده فتقع، ممكن يحصل تنافر اللي هو السالب ممكن ينطرها في حته تاني. عشان كده فسروا قالوا ان في مروحيات او سفن اتلقت في الصحراء بعيد عن المنطقه دي. بقولك في بعض برضه قالك دي طيارات مائية ديت اللي بتجذب الناس او تجذب السفن. اهو الطائرات الداخليه القادمه من المحيط بيسموها طائرات الخليج. شوفوا برضو واحد قال لك الامواج العاليه والطقس المتقلب. كل دي اجتهادات يعني من عنده. شوفوا قال لك دي منطقه مركز جاذبيه. وشوفوا بيقول لك قال وجود اهرامات من ايه اهرامات من الماء ايه ده تفسيرات غريبه. شوفوا مكان عرش ابليس والشياطين والجن والانس. بيقول لك ممكن يجي يوم يفسر الكلام زي كده. طب حد عنده تفسير؟ ربنا الله اعلم. حد عنده تفسير؟ ما التفسيرات كترت قوي على الموضوع ده. حد عنده اي حاجه؟ طب يجي يقولها على مثلث برمودا. طيب المره الجايه هجيب لكم 10 دقائق كده من ناشونال جيوغرافي حاجه بقى بيدخلوا بقى زي ما قلت لكم كده في اعماق المكان ده. ها اتبسطتوا من الفقره دي؟ عجبتكم؟ طيب ماشي. الاثنين اللي جاي كالعادة احنا بنلعب مع بعض كده بنقسم كده كدوري كده بيننا وبين بعض وبنلعب تمام. فياريتكم كلكم تيجوا يوم الاثنين اللي جاي. العدد ده عايزينه كله يجي يلعب معانا واحتمال تبقى فيه مفاجأة ونخليها فيه طايرة كمان. فاكرين لعبة الطايرة ولا ما فيش حد بيعرف يلعب طايرة؟ طيب طب اللي عارف يلعب طايرة يرفع ايده. ده كله بيلعب طايرة؟ ايه الحلاوة دي. ماشي.